إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فرغبة في نشر العلم والخير وتعميمه وتوسيعا لدائرته وتلبية لرغبات السائلين، هذه سلسلة المنتقى من الفتاوى الشرعية لشيخنا أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله تعالى، والتي تم تسجيلها والتأليف بينها بالقبة الجزائر العاصمة في اليوم 23 من ذي الحجة للسنة 32 بعد 400 للهجرة، الموافق لليوم 19 من الشهر 11 من السنة 11 بعد 2000 للميلاد، وإليكم العدد 34 ويتضمن 17 سؤالا. ما هي أحكام الفتح على الإمام؟ وهل يجوز للبعيد عن الإمام أن يصحح له مع العلم أنه لا بد أن يرفع صوته؟ وهل يجوز تصحيح الآية إذا غير معناها ساهيا كمن قرأ قوله تعالى وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون فقال من بعده لعلكم تشكرون؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فالفتح على الإمام هو تلقينه الآية عند التوقف فيها، وقد اتفق الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وابن حزم على وجوب الفتح على الإمام في فاتحة الكتاب لكونها ركنا في الصلاة، فإذا التبست على الإمام وجب تلقينه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما في غير فاتحة الكتاب فأباح المالكية الفتح عليه، وهو رواية عن أحمد قال بها جمهور أصحابه، ومنع الفتح عليه ابن حزم، واستحبه الشافعية وهو أظهر الأقوال وأقواها، لما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي أصليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك؟ ويشهد له أيضا حديث المسور بن يزيد أنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الصلاة فترك شيئا لم يقرأه، فقال له رجل يا رسول الله تركت آية كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هلا أذكرتنيها. فالحديثان يدلان على استحباب تلقين الإمام إذا التبست عليه القراءة أو ترك ناسيا لآية أو آيتين، لأن أدنى درجات العبادة الاستحباب، ولو لم يكن مستحبا لما سأل عن أبي وعن سبب امتناعه عن الفتح وعن تذكيره بما ترك كما في الحديث الثاني. وقد صح ما رواه أبو عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه أنه قال: إذا استطعمكم الإمام فأطعموه. ثم اعلم أن أحق الناس بالصف الأول مما يلي الإمام خلفه مباشرة أولو الأحلام والنهى من أهل العقل والدين والعلم والرشاد، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وإياكم وهيشات الأسواق. قال النووي: في هذا الحديث تقديم الأفضل إلى الإمام، لأنه أولى بالإكرام، ولأنه ربما احتاج الإمام إلى استخلاف فيكون هو أولى، ولأنه يتفطن لتنبيه الإمام على السهو ما لا يتفطن له غيره، وليضبطوا صفة الصلاة ويحفظوها وينقلوها ويعلموها الناس ويقتدي بأفعالهم من وراءهم. هذا. والأصل في الصلاة الخشوع وتحريم الكلام إلا للحاجة، وإذا تحققت صحة الصلاة أو كمالها بالفتح على الإمام بالواحد فلا يجوز ازدحام أصوات المصلين واجتماعهم عليه بالفتح والتصحيح والتذكير، والقريب من الإمام يغني عن البعيد، فإن لم يفتح القريب على الإمام في فاتحة الكتاب وجب على البعيد ولو بمد صوته، أما في غير فاتحة الكتاب فلا يصلح للبعيد الفتح والتصحيح إذا كان الإمام يعسر عليه فهم ما صحح له لما فيه من الكلفة والاضطراب، وللإمام في هذه الحالة أن يركع بما قرأه في غير الفاتحة لاستحباب إتمام قراءته وعدم وجوبها، والعلم عند الله تعالى. هل طواف الإفاضة يتحلل به الحاج التحلل الأكبر أم يلزمه نسك آخر؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فالذي اتفق عليه جمهور العلماء أن على المحرم تحللين: التحلل الأول هو أن يباح للمحرم جميع ما حضر عليه بالإحرام إلا النساء وما يتعلق بهن من الوطء والقبلة واللمس بشهوة والمباشرة دون الفرج وسائر حالات الاستمتاع بهن. ففي الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذا يوم رخص لكم فيه إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا من كل ما حرمتم منه إلا النساء. وهذا التحلل إنما يحصل برمي جمرة العقبة على الأصح كما فصلته في فتوى سابقة، وهو مذهب مالك ورواية عن أحمد وغيره. ويحصل التحلل الأول عند غيرهم بالرمي والحلق أو الرمي والطواف، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. ولا يخفى أن التحلل الأول بضم شيئين من ثلاثة أنه لا خلاف في حصوله عند الجميع، لأن من قال بأنه يحصل بالرمي بمفرده أو بالحلق لوحده فمن باب أولى أن يحصل بالرمي والحلق. والتحلل الثاني أن يصير المحرم حلالا من جميع محظورات الإحرام مطلقا من غير استثناء، ويحصل هذا التحلل بما بقي له من نسك. فإن تحلل بالرمي والحلق في التحلل الأصغر فإن التحلل الأكبر يحصل بطواف الإفاضة، ويكتفي القارن والمفرد بطواف الإفاضة إذا سعى مع طواف القدوم، فإن لم يسعى في قدومه وجب عليه السعي لتحلله الأكبر، وكذا المتمتع الذي يسعى سعيين لقدومه وللإفاضة. هذا ويسع المحرم أن يتحلل التحلل الأصغر والأكبر في اليوم العاشر، أي يوم عيد الأضحى. قال ابن حزم: واتفقوا على أن من طاف طواف الإفاضة يوم النحر أو بعده وكان قد أكمل مناسك حجه ورمى فقد حل له الصيد والنساء والطيب والمخيط والنكاح والإنكاح وكل ما كان امتنع بالإحرام، والعلم عند الله تعالى. هل تجوز التجارة أثناء أداء مناسك الحج أو العمرة؟ وهل يعد التشريك بين الإرادتين شركا وقدحا في الإخلاص؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فالحاج القاصد للتجارة صحيح حجه بالنص القرآني والإجماع، فقد رخص الله سبحانه وتعالى لمن حج في التجارة والتكسب من غير أن يرتب أي إثم على تشريك الإرادة في قصد العبادة لتحصيل طاعة الله بالحج والعمرة وتحصيل غرض التكسب والتجارة. قال الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، والمراد بالفضل في الآية كل الأعمال التي يحصل بها شيء من الرزق، فدلت الآية على إباحة قصد ابتغاء فضل الله حال السفر لتأدية ما افترضه الله من الحج. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الآية لما خاف المسلمون من الاتجار في أسواق الجاهلية في مواسم الحج، قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت عكاظ ومجنة ودو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فأنزل الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. قرأ ابن عباس كذا. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الناس في أول الحج كانوا يتبايعون بمينا وعرفة وسوق ذي المجاز ومواسم الحج، فخافوا البيع وهم حرم، فأنزل الله سبحانه: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. هذا وتشريك إرادة الحج والتجارة ليس شركا ولا يدخل في مناهي الإرادات الخفية كالرياء وإرادة بعمله الدنيا لأنه ليس مقصود الحاج أو المعتمر المراءة والسمعة ونحوهما، وإنما مقصوده الحج والتجارة، وقد أباح الله له هذا القصد. ولمزيد بيان هذه المسألة، فقد ذكر الإمام القرافي في فروقه فرقا دقيقا بين قاعدة الرياء في العبادة والتشريك فيها، فأوضح أن الرياء شرك وتشريك مع الله تعالى في طاعته، وهو موجب للمعصية والإثم والبطلان في تلك العبادة، وأن ضابطها أن يعمل للعمل المأمور به المتقرب إلى الله، ويقصد به وجه الله تعالى، وأن يعظمه الناس أو بعضهم فيصل إليه نفعهم أو يندفع به ضررهم. فهذا أحد مسمى الرياء، وهو رياء الشرك. وقسم آخر يعمل العمل لا يريد به وجه الله البتة، بل يريد الناس فقط، فهذا القسم يسمى رياء الإخلاص. فالغرض من الرياء هو التعظيم وما يتفرع عنه من جلب المصالح ودفع المضار الدنيوية. وأما مطلق التشريك كمن يجاهد لتحصيل طاعة الله في الجهاد وليحصل له المال من الغنيمة، فهذا لا يضره ولا يحرم عليه بالإجماع، لأن الله جعل له هذا في العبادة. ففرق بين جهاده ليقول الناس هذا شجاع، أو ليعظمه الإمام فيكثر عطاؤه من بيت المال، وهذا ونحوه رياء حرام، وبين أن يجاهد لتحصيل المغانم من جهة أموال العدو مع أنه قد شرك، فلا يصدق على المال المأخوذ في الغنيمة لفظ الرياء لعدم الرؤية فيها. وكذلك من حج وشرك في حجه غرض المتجر، ويكون جل مقصوده أو كله السفر للتجارة خاصة، ويكون الحج إما مقصودا مع ذلك أو غير مقصود ويقع تابعا اتفاقا، فهذا أيضا لا يقدح في صحة الحج ولا يوجب إثما ولا معصية. وكذلك من صام ليصح جسده أو ليحصل له زوال مرض من الأمراض التي ينافيها الصوم، ويكون التداوي هو مقصوده أو بعض مقصوده، والصوم مقصود مع ذلك، وأوقع الصوم مع هذه المقاصد، لا يقدح في صومه، بل أمر بها صاحب الشرع في قوله: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. واستتبع رحمه الله كلامه بقوله: وجميع هذه الأغراض لا يدخل فيها تعظيم الخلق، بل هي تشريك أمور من المصالح ليس لها إدراك ولا تصلح للإدراك ولا للتعظيم فلا يقدح في العبادات. ثم قال رحمه الله: فظهر الفرق بين قاعدة الرياء في العبادات وبين قاعدة التشريك فيها غرضا آخر غير الخلق، مع أن الجميع تشريك. نعم، لا يمنع أن هذه الأغراض المخالطة للعبادة قد تنقص الأجر، وأن العبادة إذا تجردت عنها زاد الأجر وعظم الثواب، أما الإثم والبطلان فلا سبيل إليه. ومن جهته حصل الفرق لا من جهة كثرة الثواب وقلته. والعلم عند الله تعالى. أصيب والدي بمرض خطير وأجرى عملية استئصالية، لكن المرض تفشى في جسمه خاصة في دمه، فوصف له الطبيب حقنة كل 3 أشهر طول حياته، يقدر ثمنها 40,000 دينار جزائري. ونظرا لكون الدخل العائلي ضعيفا، قام الوالد بتكوين ملف صحي لطلب المساعدة من جهات صحية حكومية وأخرى اجتماعية لتسديد مستحقات الحقنة، فطلبوا منه إحضار ورقة تثبت أنه لا يملك أي اشتراك في أي صندوق للتأمينات. وبحكم أنه كان يملك اشتراكا إجباريا قديما في مؤسسة التأمين للعاملين غير الأجراء، طلبوا منه تسديد ما بقي عليه من المستحقات بالإضافة إلى ضريبة التأخر في دفعها، ثم هو مخير بعد ذلك بين أن يستمر في الاشتراك أو ينسحب من الصندوق وتضيع كل مستحقاته التي دفعها من قبل. فهل يجوز للوالد تسديد المستحقات الباقية لصندوق التأمينات والاستمرار في الاشتراك فيه بغية استرجاع مستحقاته القديمة والاستعانة بهذا الصندوق في تسديد تكاليف العلاج فيما يأتي من العمر، سواء بالنسبة له أو للوالدة المريضة بضغط الدم؟ وبارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يخرج التأمين الطبي عن التأمين التجاري، فإن كان تأمينه على اختيار منه فلا يجوز مثل هذه العقود لتضمنها الغرر والمقامرة المنهي عنها شرعا. أما إن كان التأمين مفروضا عليه جبرا بحيث لا يسعه التخلص منه، فالواجب عدم الرضا به ولو بأدنى درجات الإنكار، وله أن يسترجع ما أخذ منه من أموال عن طريق تسديد الصندوق بتكاليف العلاج ونحو ذلك إذا استطاع إلى ذلك سبيلا. وأهل المعرفة بالله موقنون بأن تقوى الله سبب تيسير الأمور وتحصيل الرزق والخروج من ضائقة العيش والمال. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. والعلم عند الله تعالى. لقد ورد النهي عن بيع السلع في المكان الذي اشتريت منه حتى تحاز إلى الرحل، لكن سمعنا من البعض أن المشتري إذا ضمن أي تلف قد يلحق بها جاز له أن يبيعها في مكانها ولا ينقلها إلى رحله. وما الجواب على من قصر أدلة النهي على الطعام قبل قبضه وإباحته فيما عدا الطعام؟ فهل هذا صحيح؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فاعلم أن من شروط المبيع المعقود عليه أن يكون مقبوضا إن كان قد استفاده بمعاوضة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. ولما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. قال ابن عباس: لا أحسب كل شيء إلا مثله. فهذه الأحاديث وغيرها عامة في النهي، وهي شاملة لكل السلع المعقود عليها، وتدل على فساد المنهي عنه، وهو مذهب الجمهور هذا. ولا يصلح قصر النهي على الطعام قبل قبضه وإباحته فيما عداه عملا بتخصيص عموم النهي بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشترى من عمر بكرا كان ابنه راكبا عليه ثم وهبه لابنه قبل قبضه، أو بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشترى من جابر رضي الله عنهما جمله، وقال: فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري فقال: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. فالظاهر من كلا الحديثين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد تصرف في المبيع بالهبة قبل قبضه. فجوابه أن غاية ما في الحديثين جواز التصرف في المبيع قبل قبضه بالهبة بغير عوض، ولا يصلح إلحاقه بالبيع وسائر التصرفات، لأن البيع معاوضة بعوض، وكذا الهبة بعوض. أما الهبة الواقعة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فليست على عوض، فافترق الأمران. وإنما يمكن إلحاق كل التصرفات التي لا عوض فيها بالهبة، وجواز التصرف فيها قبل قبضها وحيازتها دون التصرفات بعوض كالبيع. وبذلك تجتمع الأدلة وتتفق ولا تختلف، ويشهد لذلك الإجماع على صحة الوقف والعتق قبل القبض لكونهما من التصرفات التي لا عوض فيها. وأجود تعليل للنهي عن البيع قبل القبض هو إفضاء التصرف إلى الربا، ووجهه أنه إذا باع المشتري قبل القبض وتأخر المبيع في يد البائع يكون قد باع دراهم بدراهم متفاضلة. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: دراهم بدراهم والطعام مرجى. وبين ذلك فيما أخرجه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما سأله طاووس: ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجى؟ قال الشوكاني: وذلك لأنه إذا اشترى طعاما بمئة دينار ودفعها للبائع ولم يقبض منه الطعام، ثم باع الطعام إلى آخر بمئة وعشرين مثلا، فكأنه اشترى بذهبه ذهبا أكثر منه. ولا يخفى أن مثل هذه العلة لا تنطبق على ما كان من التصرفات بغير عوض، لأن الصحابة أعرف بمقاصد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا وإن كان مذهب بعض أهل العلم عدم اشتراط الإيواء إلى الرحال كما ذكره ابن حجر، بل يكفي عندهم فيه القبض، لأن الحديث خرج مخرج الغالب الأعم فلا مفهوم له، إلا أن هذا القول يخالف ظاهر الحديث الذي يدل على أنه لا يكفي مجرد القبض، بل لا بد من تحويله إلى المكان الخاص به، وتدل عليه الرواية الأخرى حتى يحولوه، وكذلك رواية ابن عمر حتى ينقلوه، والأحوط التمسك بهذه النصوص الصريحة لمكان التعليل السابق. والعلم عند الله تعالى. لي صديق يقيم في الخارج، وقد كلفته بأن يشتري لي بالعملة الصعبة بعض الحاجيات قرضا على أن أدفع ثمنها بالعملة المحلية لأخيه المتواجد معنا، فما حكم هذه المعاملة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فالمعلوم أنه لصحة عملية الصرف يشترط التقابض بين البدلين في مجلس العقد، أي من شرطه الحلول، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز. بينما القرض فشرطه الأجل، ولا يصح إحلال البيع محل القرض لافتراقهما في شرط الأجل. وعليه فمن استسلف مالا على وجه القرض كعملة صعبة ووكله في أن يشتري له به، فلا يصح له أن يوفيه مالا غير عملة المال الذي استسلفه منه، لأنه ينقلب إلى بيع، وشرطه الحلول والتقابض في مجلس واحد قبل التفرق. والواجب والحال هذه أن يرد له نفس العملة التي اقترضها منه إذا وجد لذلك سبيلا، وذلك تفاديا لصورة ربا النسيئة في البيوع. والعلم عند الله تعالى. امرأة تصرفت في تركة أختها المتوفاة فأنفقتها في أنواع البر ولم تخضعها لأحكام الميراث جهلا، فما حكم هذا التصرف؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن تصرف المرأة في تركة أختها من غير إذن الورثة وعلمهم حرام لما فيه من الاعتداء على مال الوارث. ففي الحديث: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، وعليه فإن ذمتها مشغولة فيما أنفقته بتصرفها غير المعذون فيه، وذلك فيما دون حقها منه، ولا تبرأ ذمتها منه إلا بعد رد كل مال الورثة المستحقين له ما لم يصرح الورثة بالتنازل عليه أو بإجازة تصرفها فيه. هذا، والمعلوم أن الجهل لا تأثير له على حقوق الناس وأموالهم، كما لا تأثير له في انتفاء الإثم عليها لوجودها في دار الإسلام حيث مظنة العلم، لأن الشرع أمر بالعلم والتعلم وسؤال أهل الذكر، وبينه لمن صلحت نيته وحسن منهاجه. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا سألوا إذا لم يعلموا، إنما شفاء العي أي الجهل السؤال. وقد وضع العلماء قاعدة مقتضاها أنه لا يقبل في دار الإسلام عذر الجهل بالحكم الشرعي، والعلم عند الله تعالى. ما حكم خياطة الملابس النسائية والثياب المنزلية التي لا تغطى بها مواضع الزينة، وبعض الثياب التي تلبس في الأفراح المحتوية على رسومات بالحرير؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه يشترط لجواز مثل هذه الملابس المزينة بالأشكال والرسوم أن تكون خالية من ذوات الأرواح، ومخصصة بالبيوت والمنازل، وأن لا ترى فيها المرأة إلا من زوج أو ذي محرم. ولما عمت البلوى بخروج المرأة من بيتها من غير ضوابط شرعية على وجه يمنعه الشرع، وتستقبل بثيابها الأجانب من غير حياء ولا اكتراث، فكان الجدير بالمتعامل ألا يتعاون على هذا النوع من الخياطة لما له من إعانة على انتشار الفتنة. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. والاحتمال في الوقوع في مثل هذه المخالفات غالب، والحكم له لا للنادر، وإلا فإن هذا العمل يورث شبهة واجبة الترك لقلة الدين والحياء. قال صلى الله عليه وآله وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. وعملا بالقاعدة القائلة: ما لا يتم ترك الحرام إلا بترك الجميع، فتركه واجب. والعلم عند الله تعالى. ما حكم تغيير لون شعر الرأس بالحناء وغيرها من الأصباغ الأخرى بالنسبة للنساء؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فيجوز للمرأة خضاب شعرها بالأحمر والأصفر والأسود غير الخالص المشوب بحمرة إذا كان مشوها بشيب أو غيره، سواء لغرض مخالفة أهل الكتاب أو لتنظيف الشعر. ومما يتعلق به كما نص عليه الإمام النووي رحمه الله تزيين نفسها لزوجها، غير أنه لا يجوز لها أن تصبغه بالأسود الخالص ولا أن تخضبه على طريقة الكافرات أو العاهرات، كما لا يجوز أن تصبغ بعضه وتترك بعضه على هيئة القزع في الحلق المنهي عنه. ويشهد على هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم حين جيء بأبي قحافة يوم الفتح: اذهبوا به إلى بعض نسائه فليغيره بشيء وجنبوه السواد. وقد كان رأسه يومئذ كأنه ثغامة. وفي رواية أخرى: فأسلم ولحيته ورأسه كالثغامة بياضا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: غيروهما وجنبوهما السواد. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بالاختضاب بالحناء والكتم، وكان يقول: إن أحسن ما غير به هذا الشيب الحناء والكتم. أما تحريمه للسواد الخالص في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وجنبوه السواد، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. وفي حديث آخر: من تشبه بقوم فهو منه. فهذه الأحاديث الآمرة بصبغ الشعر لمخالفة أهل الكتاب تشمل أيضا النساء، وكذلك الأحاديث الواردة في تغيير لون الشيب بخضابه، لأن المعلوم أن النساء شقائق الرجال. أما إذا كان الشعر طبيعيا لم يتعرض لأي تشويه أو لم يدخله الشيب، فإنه لا مجال لتغييره ولا حاجة إلى صبغه، بل يترك على ما هو عليه في أصل طبيعته. والعلم عند الله تعالى. ما حكم رجل قال لزوجته: أنت علي حرام إن دخل ابنك البيت؟ وكان يقصد بهذا الكلام أمرين اثنين: الأول أراد بهذا الكلام أن يتراجع الابن عن صحبة جماعة أشرار، الثاني لتعلم الأم مآلها إن مدت له يد المعونة، فإذا أحس الابن بفقد المساعد ووجد نفسه وحيدا بلا ناصر تخلى عن أفكاره وعاد إلى البيت. يقول الزوج: وكنت أنوي بلفظ التحريم الطلاق، علما أنه قد سبق له أن طلق طلاقين رجعيين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن صيغة الطلاق بالحلف به قد تأتي بصورة تعليق الطلاق على شرط، فإن قصد بلفظ أنت حرام علي إن دخل ابنك البيت منعها من الفعل أو تخويفها باليمين أو تحذيرها به أو تهديدها، ولا يقصد إيقاع الطلاق إذا خالفت، فهذا يعد حالفا وليس موقعا للطلاق، إذ أن الحالف لا يكون كذلك إلا إذا كره وقوع الجزاء عند حصول الشرط. أما إن كان يريد وقوع الجزاء عند حصول الشرط كأن يقول لها: إن زنيت فأنت طالق، ومقصوده إذا فعلت ذلك يطلقها إما عقوبة لها وإما كراهية لمقامه معها، فهذا ليس بيمين بل يقع به الطلاق إن وجد الشرط، وهو الأمر الذي نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله: وما علمت أحدا من الصحابة أفتى في اليمين بلزوم الطلاق عند الحنث، كما لم أعلم أحدا منهم أفتى في التعليق الذي يقصد به اليمين، وهو المعروف عند جمهور السلف. وأما المنقول عن الصحابة في إيقاع الطلاق المعلق فهو محمول على التعليق المحض الذي لا يقصد به اليمين، أما ما يقصد به اليمين فلا يحفظ عن الصحابة الفتوى بوقوعه على ما تقدم تقريره عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وعليه فإن قصد بتعليقه إيقاع الطلاق عند وجود الشرط فيقع طلاقا ولا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ما دام أتم الطلقة الثالثة، وإلا فهي يمين يكفرها. والعلم عند الله تعالى. تزوجت امرأة منذ 4 سنوات من رجل ظاهره الصلاح، إلا أنه في السنة الأخيرة ترك أداء الصلاة بدون سبب رغم نصحها الدائم له، فهل يجب عليها أن تبقى تحت عصمته إذا أصر على فعله؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فيستحب للمرأة أن تختلع من زوجها إذا كان مفرطا في حقوق الله هجرا للمعصية وأهلها، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. بل قد يجب عليها أن تفارقه إذا بقي مصرا على ترك الصلاة خاصة، لأن مدار كل الأعمال عليها، وهذا إذا لم يجد نفعا التذكير بلزوم أداء ما فرض الله عليه لكونه تلبس بما يكفر به سواء اعتقادا أو عملا. والعلم عند الله تعالى. تبنى زوجان بنتا من الأولاد الذين تقوم الدولة على رعايتهم، وذلك بتسجيلها في الأحوال الشخصية منسوبة لهما، وقد كبرت هذه البنت وتقدم لخطبتها رجل يعلم حالها، فنرجو توضيح ما يأتي مفصلا إن أمكن، وبارك الله فيكم. هل يجوز الزواج بهذه البنت منسوبة لهذين الزوجين بالتبني؟ وهل يجب أن يتبرأ من هذا التبني البنت والزوجان؟ وهل يكفي في التوبة من هذا التبني تبرؤ البنت والزوجين منه قلبا وأمام كل الناس، أم يجب السعي لدى المصالح الحكومية لإلغائه؟ وكذا في حالة موافقة البنت على إلغاء هذا التبني لدى المصالح الحكومية ورفض الزوجان ذلك، سواء بحجة أنهما يحبان هذه البنت ويعتبرانها بنتا لهما، وأنهما يرفضان مصطلح التبني وإنما لجأ لتسجيلها في الدفتر العائلي لما تفرضه القوانين على أخذ الأولاد، أو بحجة العراقيل الإدارية لدى المحاكم. والله نسأل أن يجزيكم خير الجزاء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يصح لأحد أن يثبت نسبه لأحد بالتبني، لأن نظام التبني كان معمولا به في الجاهلية وفي أول ظهور الإسلام، ويرتبون عليه تحقق البنوة النسبية وغيرها من الآثار. والإسلام نسخ نظام التبني وأبطل جميع آثاره في قوله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. فالكلام باللسان لا يبدل الوقائع ولا يغير الحقائق، ولا يجعل الدعي ولدا ولا الغريب قريبا ولا الأجنبي أصيلا. فالواجب نسبته إلى أبيه الحقيقي إن علم، فإن تعذر معرفة ذلك فهو من الإخوان في الدين والموالي. ففي الأخوة في الدين والموالاة عوض عما فاته من النسب، لقوله تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. هذا وإذا كان الإسلام حرم التبني وأبطله، فإنه لم يمنع أهل الاستطاعة من القيام على شؤون اليتامى واللقطاء والأطفال المجهول النسب وتربيتهم والإحسان إليهم، بل ندب إلى التكفل بهم على وجه يصلح حالهم برعايتهم جسميا وتربيتهم دينيا وخلقيا حتى يكبروا ويرشدوا، وهو مأجور على إحسانه إليه وتربيته له. لكن لا يجوز شرعا أن يعطي له الكفيل لقب عائلته مهما كان عذر الكفيل، أو أضاف إلى عذره حجة الرحمة به والشفقة عليه والعطف على تربيته، أو لإشباع غريزة الأبوة والأمومة إذا كان الكفيل عقيما أو زوجته عاقرا. فهذه الأسباب وغيرها لا تجعل الدعي ولدا، ولا يترتب على التبني أحكام البنوة الحقيقية لما يخلفه من آثار سيئة كالكذب والزور واختلاط الأنساب والتلبيس فيها وتغيير قسمة المواريث على وجه يحرم المستحق ويعطى غير المستحق، وتحليل الحرام في الخلوة والتكشف ونحوهما من الأعراض، وتحريم الحلال كنكاح الابن من الصلب بالبنت من التبني أو بالعكس، ونحو ذلك من أسباب التعدي على حدود الشريعة وانتهاك لحرمات الله سبحانه وتعالى. وفي هذا المضمون من إحلال الغريب الأجنبي الدعي محل الولد القريب الأصيل ونسبته إلى غير أبيه ومواليه، تأتي أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم محذرة من هذه الكبيرة ومنكرة للكذب والزور ومحرمة لتجاوز حدود الله فيها، في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام، وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، وفي حديث آخر: من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة، وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا: من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، أي لا يقبل منه توبة ولا فدية. هذا والواجب تعديل لقب البنت بالتبني وتغييره إلى أصلها ونسبها الحقيقي، وذلك بالرجوع إلى سجلات بيوت الحضانة والأيتام الحكومية، فإن كانت يتيمة مات عنها أبوها فإنها تنسب إليه، وإن ولدت من سفاح فإنها تنسب إلى أمها الواضعة لها، وعلى المتبني الكفيل أن يبذل قصارى جهده ليصحح خطأه إن استطاع إلى ذلك سبيلا، فإن تعذر لموانع قانونية أو لأسباب إدارية فإنه يختار لها اسما يناسبها كأمة الله أو أمة الرحمن ونحو ذلك، ووجب عليها أن تتبرأ من انتسابها للمتبني مع اعترافها بالجميل والمعروف الذي بذله من أجلها، وبالمقابل يتبرأ من نسبتها إليه ويتوب من صنيعه إذا كان يعلم الحكم وتعدى حدود الله. والله تعالى يقبل التوبة من عباده، قال سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويجوز الزواج بها ويتولى أمرها الحاكم أو من يقوم مقامه، فإن تعذر فإمام راتب، وإلا فللكفيل أن يتولى تزويجها مع مراعاة بقية شروط عقد الزواج. والعلم عند الله تعالى. يرفض أب تزويج ابنته من كفء إلا بشرط إتمام دراستها المختلطة في كلية الطب مع ممارسة فعلية للوظيفة بعد التخرج، وهي ترفض ذلك، فهل يصح هذا الشرط مع تعنت أبيها؟ وهل يصح قبوله ظاهرا مع العزم على نكثه باطنا؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد: فإن اشترط الولي على العاقد في النكاح شرط ممارسة موليته للوظيفة أو الاستمرار في الدراسة المختلطة مع وجود المخالفات المنافية لأخلاق الإسلام وقيمه، فهو شرط باطل مناف لأصل القرار في البيت والمكوث فيه، لا يحل اشتراطه، فإن اشترط فوجوده كعدمه، وحكمه كمن اشترطوا على عائشة رضي الله عنها ألا يبيعوا بريرة إلا بشرط أن يكون الولاء لهم، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ابتاعيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق، أي اقبلي شرطهم وابتاعيها منهم، فإنه شرط باطل غير مؤثر في مقتضى العقد الذي منه أن الولاء لمن أعتق. وقد علم مشترطوه ذلك بعد أن قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. وعليه فإن مقتضى الأصول والنصوص أن الشرط يلزم إلا إذا خالف كتاب الله، فإنه ينبني عليه عدم لزوم العقد بدون الشرط، وهذا كله إذا كان العاقد أهلا للزواج، أي صاحب دين وخلق وصادقا في إقامة البيت الزوجية ومستعدا له بالرعاية والنفقة. والعلم عند الله تعالى. تزوجت منذ 10 أشهر بامرأة مستقيمة ذات خلق، غير أني وجدت بها 3 عيوب. الأول أنها إذا نامت تشخر شخيرا مزعجا، ولم تخبرني بهذا الأمر عندما تقدمت لخطبتها، مع أني طلبت منها ومن أهلها إن كان بها عيب أن تذكره لي. والعيب الثاني أني منذ تزوجت بها لم تهيئ نفسها عند الجماع. والعيب الثالث أنه تخرج من فرجها رطوبة لها رائحة كريهة بعد الجماع، حتى إن حيضتها تطول إلى 15 يوما، وقد قمت بأخذها لعدة أطباء مختصين للمعالجة، كما جلبت أحد إخواني العارفين بالرقية فرقاها، ولحد كتابة هذا السؤال ما زالت الأمور على ما هي عليه. ولما أصبحت أنفر منها ولا أشعر معها بالسكينة، ولم أجد منها ما يجده الرجال من زوجاتهم، مع أنها من ناحية الأخلاق نعمة المرأة، عزمت على أن أطلقها، غير أني خشيت أن أظلمها، مع أني أشهد الله عز وجل أني لم أشأ تطليقها إلا من أجل الأسباب المذكورة، وأكبرها الشخير. فهل ما سأقدم عليه جائز شرعا؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فاعلم أن العيوب المذكورة لا ينبغي أن تؤثر على الحياة الزوجية ما دمت ظفرت بذات الدين من جهة، والعيوب المذكورة قابلة للعلاج من جهة أخرى. وحقيق بالتنبيه أن الشخيرة حسب خبرة أطباء أمراض الأنف والحنجرة يمكن أن يعالج بنحو عملية جراحية على الأنف، وكذلك إزالة الرطوبة الكريهة على ما تم التصريح به من اختصاصي في أمراض النساء. أما البرودة الجنسية فهي بحسب راحة المرأة واستقرارها وخلو مشاغلها، وهو أمر أيضا يقبل العلاج بالتروي ومرور الوقت، إذ الوقت جزء من العلاج. وعلى العاقل أن يقدم المصلحة الشرعية المعتبرة دون لفت نظر إلى المفسدة المنغمرة تحتها لإمكان إزالتها بالوسائل الصحية المتاحة. والعلم عند الله تعالى. قرأت فتواكم الموسومة بي في صفة رضاع الكبير الذي تثبت به الحرمة رقم 645، ولي صورة تشبهها وهي كالتالي: أنا أم لبنتين أسكن وزوجي في بيت والديه المكون من 4 غرف مع إخوته الذكور 4 غير المتزوجين منذ 8 سنوات، وزوجي يعمل معلما بالمستوى الابتدائي، ولا يسمح له دخله بشراء شقة ولا بكرائها، وقد لحقتني مشقة وحرج كبيران من جراء ستري لجميع بدني ما عدا الوجه والكفين في البيت، مع وجود خلوة أثناء غياب الزوج وخروج والديه، فهل يجوز لي إرضاع إخوة زوجي دفعا للمشقة وجزاكم الله خيرا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا تتحقق المحرمية بإرضاع الكبير الأجنبي في الصورة المذكورة في السؤال، لأن المشقة والحرج مؤقتان من جهة السائلة أولا ومن جهة إخوة الزوج ثانيا، وأحكام التأبيد مختلفة على أحكام التأقيت، فافترق وزادت صورة التشابه، والعلم عند الله تعالى. إذا كانت العقيقة جائزة في اليوم 17 و 21، فهل يدخل فيها الحلق والتسمية والختان إلى غير ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الأحكام ليست شروطا للعقيقة أو لوازم النسيكة حتى يرتبط بعضها ببعض من غير انفصال، وإنما هي منفصلة في حق المولود، يستحب فعلها في اليوم 7 وبحسب القدرة وتقدير ضعف الصبي من قوته، والعلم عند الله تعالى. هل من السنة تطيب رأس المولود بخلوق أو بطيب آخر؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فيشرع تطيب رأس المولود بأنواع الطيب كالزعفران والخلوق، ولو غلب على الطيب لون الحمرة أو الصفرة، بشرط تجرده من الكحول وسائر ما يضره. ويدل على هذا الحكم حديث بريدة رضي الله عنه قال: كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: وأمرهم أن يجعلوا مكان الدم خلوقا، أي زعفرانا. أما إبعاد كل ما يضر به فلقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ضرر ولا ضرار، والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما.